بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أما بعد، وصلنا إلى القاعدة السابعة والقاعدة الثامنة. هاتان القاعدتان لهما علاقة بالقاعدة التي قبلها، القاعدة السادسة، وذلك أننا قلنا إن اللفظ المحتمل لمعاني صحيحة لا تعارض بينها يحمل على جميعها. من أسباب كون اللفظ محتملا لمعاني صحيحة أن يكون لللفظ حقيقة ومجاز، أو أن يكون اللفظ لفظا مشتركا له عدة معاني. فإن كان اللفظ لفظا مشتركا فسنطبق عليه القاعدة فنقول اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه، وإن كان اللفظ مما له حقيقة ومجاز فنقول يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه. فهذا وجه اندراج هاتين القاعدتين فيما قبلها. القاعدة السابعة، يجوز حمل اللفظ المشترك على معانيه إذا لم يكن بينها تعارض. ما هو اللفظ المشترك؟ ما هو اللفظ المشترك؟ ها؟ نعم، هو اللفظ الذي وضع في لغة العرب لأكثر من معنى، وكل معنى وضع له وضعا حقيقيا. وأشهر أمثلته لفظ العين، فيقولون العين لفظ مشترك. العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق أيضا على العين الجارية وهي الماء الذي يجري، وتطلق العين على الجاسوس، وتطلق على عين الشيء يعني ذات الشيء، وتطلق على الذهب والفضة، وعلى غير هذا من معاني التي ذكرها أهل اللغة. وهذه كلها معاني حقيقية، هذه كلها معاني حقيقية، وضعت العرب هذه الكلمة لكل معنى من هذه المعاني. وعلى هذا فيجوز إذا أطلقت هذا اللفظ المشترك أن تريد به بقية أو جميع معانيه أو عددا من معانيه. طبعا اللفظ المشترك يقابله اللفظ الإيش؟ ما الذي يقابل الاشتراك؟ يقابله الترادف، والاشتراك عكسه الترادف. الترادف هو أن تكون هناك، أن يكون هناك معنى واحد يعبر عنه بألفاظ كثيرة. فيجوز حمل اللفظ المشترك على معانيه إذا لم يكن بينها تعارض. ولذلك قالوا يجوز أن يقال عدا الأعداء على عين زيد. هذول الحرامية دخلوا على بيت زيد فغوروا وطمروا العين الجارية التي كانت في بيته، وسرقوا الذهب والفضة، والذهب والفضة تسمى عينا، وهم خارجين وجدوا زيد في طريقهم فأصابوه في عينه فعوروه. قالوا فيجوز أن تقول عدا الأعداء على عين زيد، وأنت تقصد أنهم عوروا عينه الباصرة، وغوروا عينه الجارية، وسرقوا عينه التي هي الذهب والفضة، فحملت اللفظ المشترك على معانيه. من أمثلة المشترك في القرآن قوله جل وعلا والليل إذا عسعس. عسعس يعني أقبل، وأيضا بمعنى أدبر. فيجوز حمل اللفظ المشترك على معنيه، فيكون هذا إقسام بالليل في حالة إقباله وفي حال إدباره. طيب، القاعدة التي بعدها، القاعدة الثامنة، يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه إذا لم يكن بينها تعارض. الحقيقة، اللفظ الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ، أو نقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فيجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، يجوز أن يفسر اللفظ بالمعنيين. ومن ذلك على سبيل المثال أن أنس بن مالك لما ذكر خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم قال وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته. أمهاتي، الأم حقيقة هي التي ولدته، ويطلق لفظ الأم تجوزاً على الخالة مثلا. فقوله وكن أمهاتي يعني أمه أم سليم وخالته أم حرام وغيرها من محارمه. فاستعمل لفظ الأمهات في حقيقته وفي مجازه. فيجوز أن يراد باللفظ الواحد المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. مثاله قوله سبحانه وتعالى، هنا عندكم في المذكرة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. انتبه معي لهذا المثال، هذا من أشهر الأمثلة في هذا الموضع، وقد مثل به التلمساني رحمه الله في مفتاح الوصول وغيره. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الشهداء لفظ له حقيقة ومجاز. من هو الشاهد حقيقة؟ الشاهد حقيقة هو من حصلت منه المشاهدة، ولذلك سمي شاهدا من المشاهدة. واحد حضر العقد أو حضر الجناية أو حضر عقد النكاح، فهذا شاهد حقيقة لأنه شاهد ورأى. الآية تقول ولا يأبى الشهداء، يعني لا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا. طيب هذا الذي شاهد حقيقة لا يمتنع إذا دعي لي ماذا؟ دعي لي أداء الشهادة. إذا دعونا للمحكمة قلنا تعال اشهد، لا يمتنع إذا دعي لأداء الشهادة. ما هو هذا المعنى الحقيقي؟ انتهينا منه. الشاهد حقيقة لا يمتنع إذا دعي لأداء الشهادة والإدلاء بها. المعنى المجازي للشاهد هو من لم يشاهد ولم ير شيئاً لكنه سيأتي للشهادة، فهذا يسمى شاهد مجازاً باعتبار ما سيكون. يعني الآن بعض الناس يدخل عند القاضي فيقول له القاضي، يريد مثلاً يفرغ أرض أو يبيع شيئاً، فيقول له القاضي هل عندك شاهد؟ يقول نعم عندي شاهد موجود في الخارج. كيف سماه شاهداً وهو لم يشاهد بعد؟ سماه شاهد مجازاً باعتبار ما سيكون. هو الآن في الغرفة الخارجية ما هو شاهد، لكنه سيدخل بعد قليل وسيشاهد، فهذا شاهد مجازاً باعتبار ما سيكون. طيب لو حملنا الآية على هذا المعنى، ولا يأبى الشهداء مجازاً الذين لم يحضروا بعد، لا يأبى يعني لا يمتنعوا إذا دعوا لإيش؟ إذا دعوا لتحمل الشهادة. نعم لتحمل الشهادة، يعني دعي ليرى العقد أو يرى عقد النكاح أو عقد البيع، فلا يمتنع إذا دعي لتحمل الشهادة. فصار عندنا الشهادة فيها تحمل وفيها أداء. التحمل أن يأتي في وقت الحادثة أو وقت العقد المشهود عليه، والأداء أن يأتي بعد ذلك للإدلاء بالشهادة أمام الحاكم أو القاضي. الآية هذه تحمل على المعنيين، وممن حملها على المعنيين ابن عباس والحسن والزجاج رحمهم الله جميعا، قالوا هذه الآية تشمل إذا دعوا للتحمل وإذا دعوا للأداء. فصار المعنى لا يأبى الشهداء، الشهداء لهم حقيقة ومجاز، لا يأبى الشاهد مجازا إذا دعي لتحمل الشهادة، ولا يأبى الشاهد حقيقة وهو الذي حضر ورأى إذا دعي بعد ذلك لي أداء الشهادة عند القاضي. فالآية تحمل على المعنيين. فمن امتنع عن التحمل قلنا له يا فلان تعال اشهد على البيع، قال أنا ما أحضر، نقول له ما يجوز، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. طبعا هل هو واجب أو لا على خلاف، لكن في إذا كان الحق لا يثبت إلا به فيقوى القول بالوجوب وأنه يحرم عليه الامتناع ولم يكن عليه ضرر في ذلك. فإذا امتنع نقول له تعال، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. طيب حصل البيع وانتهى، وبعد شهر حصلت مشكلة وراح المحكمة، ودعوناه لكي يشهد في المحكمة وامتنع، نقول له ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني لأداء الشهادة. طيب المثال الذي بعده قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا الصلاة، لفظ الصلاة له حقيقة ومجاز. الصلاة حقيقة ما هي؟ لا، الدعاء هو الحقيقة اللغوية. الحقيقة الشرعية ما هي؟ العبادة المعروفة، الصلاة التي هي أقوى التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتاح التكبير مختتمة بالتسليم. طيب الصلاة التي هي الصلاة الشرعية المعروفة، هذا المعنى الحقيقي للصلاة. وقد تطلق الصلاة مجازاً على المكان الذي يصلي فيه الناس وهو المسجد، وهو المسجد، فيقال عن المسجد صلاة مجازاً. ماشي؟ هذه الآية هل المراد بها المعنى الحقيقي لا تقربوا فعل الصلاة، أم المراد المعنى المجازي يعني لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم سكارى؟ الصحيح أن هذه الآية تحمل على المعنيين، لا تقربوا فعل الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وأيضا لا تقربوا مواضع الصلاة، لو واحد سكران يبغى يدخل المسجد، يريد أن يدخل المسجد في غير أوقات الصلوات، يعني ما يريد أن يصلي، فقط يريد المسجد، نقول لا تقربوا الصلاة، يعني لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومما يؤكد أن المعنى المجازي مراد هنا في هذه الآية أنه قال بعد ذلك ولا جنبا، يعني ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب على حال الجنابة إلا عابري سبيل. طيب لا تقرب فعل الصلاة وأنت جنب هذا واضح، لا تقرب مكان الصلاة وأنت جنب قال إلا عابري سبيل. والعبور يكون في فعل الصلاة أم في مكان الصلاة؟ يكون في مكان الصلاة، واحد عبر في المسجد قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فأفاد أن كلمة الصلاة هنا يراد بها حقيقتها ويراد بها أيضا مجازها. فلا تقربوا فعل الصلاة ولا تقربوا مواضع الصلاة، كلاهما صحيح، فتحمل الآية على هذين المعنيين. نعم، هذا إطلاق الصلاة على الفاتحة، وهذا أيضا تجوز، وهذا أيضا تجوز في ذلك الحديث تسمية للكل ببعض أجزائه، تسمية للكل بالجزء ولا الجزء بالكل؟ نعم، تسمية للكل ببعض أجزائه. ننتقل للكلام على التطبيقات. التطبيق الأول في قوله تعالى وثيابك فطهر. وثيابك فطهر، لفظ الثياب ما معنى الثياب؟ ها، الثياب يعني الملابس، وهذا هو المعنى الحقيقي المتبادر للذهن، وثيابك يعني الملابس التي تلبسها فطهر. هل هناك معنى آخر للثياب؟ نعم، هناك ثمانية معاني ذكرها القرطبي رحمه الله وأشار إليها، وحاصل هذه المعاني ترجع إلى أربعة معاني. الثياب هي الثياب الملبوسة، وهذا هو المعنى الحقيقي. وتطلق الثياب أيضا في لغة العرب على القلب أو على النفس، ومن ذلك قول عنتر فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم. عنتر هل يقصد الافتخار أنه قطع ملابس الخصم في الحرب؟ ها، هذه حرب وليست مضاربة. هو يفتخر أنه يقول فشككت بالرمح الأصم ثيابه، يعني نفسه أو قلبه. وتطلق الثياب أيضا المعنى الثالث على العمل أو الخلق أو الدين، معان فيها شيء من يعني التقارب. فالعرب تقول فلان دنس الثياب إذا كان سيء الأعمال أو سيء الأخلاق. وتطلق الثياب أيضا في لغة العرب على الأهل، فالعرب تسمي المرأة لباسا وثوبا. فهذه أربعة معاني: المعنى الحقيقي الثياب الملبوسة، والمعاني الأخرى معاني مجازية. كيف نطبق هذه القاعدة؟ نقول هذه الآية الصحيح أنها تحمل على جميع هذه المعاني، وبحسب المعنى الذي نحمل عليه كلمة الثياب يكون معنى التطهير. وثيابك فطهر يحمل على المعنى الحقيقي والثياب الملبوسة، فيكون تطهيرها بإزالة النجاسة وبالنظافة. وثيابك فطهر يحمل على الخلق والدين، فيكون الأمر بالتطهير يعني تطهير الدين من الشرك ومن كل الشوائب، وتطهير الأخلاق من رديء الأخلاق. ويكون وإذا حملنا الثياب على معنى القلب أو النفس، فالتطهير هو تطهير القلب والنفس من قبيح الخصال أو الصفات أو آفات القلوب من حقد وغل وحسد ونحو ذلك. وإذا حملنا الثياب على معنى الأهل، فالمراد بالتطهير وعظهم ونصحهم وتذكيرهم، وألا يغش الإنسان أهله وإنما يسعى إلى صلاحهم. إذن هذه المعاني كلها تدخل في الآية وثيابك فطهر. قال القرطبي رحمه الله ليس بممتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز. طيب، قوله جل وعلا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ما معنى إلا؟ الإل قيل هو اسم الله باللغة العبرية، يعني لا يرقبون الله في مؤمن. وقيل الإل هو القرابة، لا يرقبون في مؤمن قرابة. وقيل الإل هو العهد، وقيل هو الحلف والميثاق. هذه المعاني معاني مشتركة، فالإل يطلق على جميع هذه المعاني. أي هذه المعاني هو الصحيح؟ قد يقال هذا المعنى هو الأقرب بدلالة السياق، هذا المعنى هو الأولى، لكن هل يجوز أن تحمل الآية بعد ذلك على جميع المعاني المشتركة؟ الجواب نعم. وممن اختار حمل الإل على هذه المعاني كلها الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، قال رحمه الله تعالى نعم قال بحمل هذه الآية على المعاني كلها، أي لا يرقبون فيكم الله ولا القرابة ولا العهود ولا الأحلاف. وقال الرازي في تفسيره فيجوز حملها على جميع هذه المعاني إذ لا تعارض بينها. فهذا تطبيق للقاعدة. طيب، نحن أخذنا قاعدتين، حمل اللفظ المشترك ومثاله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والقاعدة التي بعدها حمل اللفظ على حقيقته ومجازه ومثاله بقية الأمثلة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تقربوا الصلاة، وثيابك فطهر، هذه الثلاثة من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه. أيوة، ما الفرق بين الحقيقة والمجاز وبين اللفظ المشترك؟ يعني متى نقول هذا من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وهذا من حمل اللفظ المشترك على معنيه؟ ما الفرق بينهم؟ اللفظ المشترك، هاي شيخ، أيوة، اللفظ المشترك، العرب أو واضع اللغة إذا وضع هذه الكلمة لكل معنى من هذه المعاني وضعا حقيقيا فهذا هو الاشتراك، تقول هذا اللفظ لفظ مشترك. أما إذا وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى بالمعنى الحقيقي ثم حصل تجوز في استعمال العرب فتوسعوا وأطلقوا هذا اللفظ على معنى ثاني وثالث ورابع، فهذا يعتبر إيش؟ الحقيقة والمجاز. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، ويرجع في هذا إلى لغة العرب وإلى المعاجم تبين هل هذا المعنى معنى حقيقي وضعت له الكلمة أصلاً، ويراجع في هذا أيضاً استعمال العرب في كلامهم، أم هو معنى مجازي توسعوا فيه. والمجاز له طبعاً علاقات ولا بد فيه من قرينة، والكلام فيه واسع. إذا خوطبت الأمة بلفظ عام مثل يا أيها الذين آمنوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل فيهم لأنه فرد من أفراد الذين آمنوا فيدخل فيهم، فلذلك قلنا إن الأصل فيما خوطبت به الأمة بلفظ عام أن يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة والأخيرة ما تبقى من قواعد هذا المختصر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.